ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. قالوا بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. قالوا بصلة ميم الجمع. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. قالوا بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. قالوا بصلة ميم الجمع وتوسط المنفصل. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. إن كثير بصلة ميم الجمع وصلة هاء الضمير. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. أبو عمرو بتحقيق الهمز واندرج معه الحلواني عن هشام وحفص ويعقوب. ولكن كثيرا منهم فاسقون. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. أبو عمرو بتوسط المنفصل واندرج معه ابن عامر وعاصم والكسائي ويعقوب وخلف العاشر. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وإدريس. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء كثيرا منهم فاسقون. النقاش بالإشباع واندرج معه حمزة. ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. النقاش على الوجه السابق بالسكت على المفصول واندرج معه حمزة. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما فكثيرا منهم فاسقون. حمزة بالسكت على المد المنفصل والمفصول. ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. حمزة على الوجه السابق بالسكت على المد المتصل. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. ولكن كثيرا منهم فاسقون. الأزرق بالإبدال والإشباع وإشباع الصلة وترقيق وتفخيم راء كثيرا. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. الأصبهاني بقصر وتوسط المنفصل وقصر وتوسط الصلة. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. أبو عمرو بقصر المنفصل والإبدال. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. أبو جعفر بالإبدال وصلة ميم الجمع. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. أبو عمرو بتوسط المنفصل.